بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذرية آل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا هو المجلس الأول من مجالس شرح كتاب هداية الراغب في شرح عمدة الطالب. خلونا بس بسرعة كده نقول كم حاجة. أول حاجة، احنا بنقول الكتاب اسمه هداية الراغب شرح عمدة الطالب، فكأن في معانا كتابين مش كتاب واحد، كتاب اسمه عمدة الطالب وكتاب اسمه هداية الراغب. وكتاب عمدة الطالب مؤلفه مؤلف، وبعدين جه مؤلف تاني او عالم تاني وشرح هذا الكتاب اللي هو عمدة الطالب في كتاب سماه هداية الراغب. فيبقى اول مسألة عندنا ان عندنا كتابين، كتاب اسمه عمدة الطالب، مين المصنف بتاعه؟ الامام البهوتي. والامام البهوتي ده علم من اعلام المذهب الحنبلي، وعلشان كده ده اول بقى بحث طالبينه منكم، ان احنا عاوزين ترجمه موجزه للامام البهوتي. طيب، ترجمه موجزه، انا عاوز بالظبط 10 اسطر عن الامام البهوتي. مش عاوزين يعني ايه، مش عاوزك تدخل تعمل كوبي بيست وتحط، لا، انت شوف المعلومات اللي حابب الناس تعرفها ايه، واعملها وابعتها لنا في كومنت هنا، مش دلوقتي خالص. احنا النهارده يوم الاثنين، معانا لغايه يوم الاربع ان شاء الله. اي حد هيبعت لي حاجه هتتقري، بس بعد يوم الاربع خلاص مش هنقرا حاجه. اشمعنى الامام البهوتي؟ يعني انا هقول لكم كمان شويه هدايه الراغب اللي هو الكتاب اللي بنشرحه بتاع عثمان النجدي رحمه الله، مش هنطلب له ترجمه. انما الامام البهوتي ما ينفعش تبقى راجل بتدرس فقه ومش عارف مين البهوتي ده. خلاص. طيب، كمان في حاجة مهمة جدا، إن كتاب عمدة الطالب يعني الإمام البهوتي له حوالي 7 كتب في المذهب الحنبلي. عمدة الطالب من مزاياه إن ده آخر كتاب صنفه الإمام البهوتي، يعني لو رتبناه بالترتيب الزمني فهتلاقي إن آخر كتاب صنفه الإمام البهوتي اللي هو نار على علم عندنا في المذهب الحنبلي هو كتاب عمدة الطالب، وكأنه يعني خلاصة ما وصل إليه الإمام البهوتي، وإن كان هو متن مختصر. يعني طبعا الإمام البهوتي تقريبا 6 مصنفات غير عمدة الطالب هم كلهم أكبر من عمدة الطالب. عمدة الطالب ده زي ما هنشوف دلوقتي هو كتاب مصنف للناس المقصرين والعاجزين، هو قال كده، اللفظين دول قالهم الإمام البهوتي وهيجوا معانا إن شاء الله، إن هذا المتن صنفه للعاجزين والمقصرين، وهيجي معانا وهنشوف إيه الفرق بين العاجز والمقصر. طيب، دي أول مسألة. المسألة الثانية واللي عشانها عملت شير، بصوا يا جماعه دلوقتي احنا قبل ما اكمل، اي لفظ هتحسوا ان هو تقيل عليكم ما تتكسفوش ان انت تبعته في التعليقات انك مش فاهم اللفظ ده، يعني علشان انا ممكن يبقى حاجه انا شايفها سهله وعديها وهي تبقى صعب على حد، ما تتكسفش، ابعت واسال انت تقصد ايه بكذا. ماشي. طيب، المساله الثانيه، ان عاده اهل العلم يا جماعه، ان دلوقتي لو جه واحد صنف متن، المتن ده لما نقصد بنقول متن او مختصر، فالمختصر كما عرفه اهل العلم هو ما قل لفظه وكثر معناه، يعني كلمات قليله لكن فيها معاني كتيره. خلاص. فعاده اهل العلم لو واحد صنف مختصر او متن، وجي واحد بعد كده عاوز يشرح المختصر او المتن ده، لا يخلو من طريقه من اتنين، يا اما بيشرحه في شرح، يا اما بيعمل عليه حاجه اسمها حاشيه. خلاص، يعني هتلاقوا بتقروا الكلام ده يقول لك ايه، حاشيه فلان على الكتاب الفلاني، او كذا شرح كذا، زي الكتاب اللي معنا هدايات الراغب شرح عمده الطالب. الفرق الاساسي بين الحاشيه والشرح ايه؟ ان الحاشيه بتبقى حاشيه، يعني ايه حاشيه؟ يعني على حواشي الكتاب، يعني هتلاقي المتن او المختصر على بعضه، كلام على بعضه، والعالم اللي بيشرح الكلام ده في حاشيه بيبقى بيكتبها تحت الشرح ده، تحت المتن ده عفوا او المختصر، او في حواشي الكتاب، يعني داير ما يدور الكتاب كده. خلاص. طيب، في الشرح بقى انا الصوت واضح تمام يا جماعه؟ الصوت واضح؟ طيب، الشرح لما يجي حد يشرح متن، هتلاقوا عادة أهل العلم إن بيدمجوا المتن مع الشرح، بيدمجوا المتن مع الشرح، فتحس إنك بتقرأ كلام واحد. خلاص. لكن عشان يفرق بين المتن وبين الشرح يحط لك المتن بين أقواس. خلاص. طيب، تعالوا ناخد مثال، وده اللي انا ابتديت بيه علشان انا في حتت هقول لك انا هقرا المتن بس، فتبقى انت فاهم لوحدك بقى يعني ايه هقرا المتن بس. يعني مثلا شوفوا هنا هو بيبتدي بيقول بسم الله الرحمن الرحيم على اللي انا عامل عليه شير، وبه نستعين، الحمد لله الذي شرح صدورنا للاسلام الى اخر قال وبعد، فهذا شرح لطيف وتعليق شريف على المختصر الموسوم بعمدة الطالب لنيل المآرب للإمام العلامة والحبر البحر الفهامة شيخ شيوخنا الشيخ منصور ابن يونس البهوتي رحمه الله تعالى، وسميته، يبقى اللي بيتكلم عثمان النجدي ده كله صاحب الشرح اللي هو هداية الراغب، وسميته هداية الراغب لشرح عمدة الطالب، والله أسأل أن ينفع به النفع العميم وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، إنه ولي ذلك وهو حسبي ونعم الوكيل. ثم قال، قال المصنف رحمه الله تعالى، شوفوا هنا هتلاقوا ايه بقى، في قوسين مفتوحين سواء بقى بالشكل ده او اللي هو القوس النص دايره او اي شكل يميز المتن، وكمان عامله لك الخط عامله لك تخين. بسم الله الرحمن الرحيم، لو انا سالتكم دلوقتي بسم الله الرحمن الرحيم ولما اسالت نجاوب بسم الله الرحمن الرحيم، ده قول من؟ مين يقول يكتب؟ انا ليه بسال؟ الامام البهوتي، احسنتم. انا مش عاوز الماتن، انا عاوزين نحفظ الاسماء مع بعض. يعني لما بقول بسم الله الرحمن الرحيم ده قول من؟ البهوتي، وده صاحب المتن اللي هو اسمه ايه المتن بتاعنا، المتن بتاعنا اسمه ايه، او المختصر الذي يشرح عمدة الطالب. جميل جدا. يبقى هنا بسم الله الرحمن الرحيم، اي ابتدئ تاليفي، اي ابتدئ تاليفي دي كلام مين؟ اي ابتدي تاليفي ده كلام مين الحته دي؟ ها يلا بسرعه. لا مش البهوتي، عثمان النجدي اللي هو الشارح. بلاش بقى نقول الشارح، احنا عاوزين نحفظ الاسماء خلاص. في المطلق الكلام اللي بين القوسين ده كلام الماتن او صاحب المختصر، والكلام اللي بره القوسين هو كلام الشارح اللي هو هنا اسمه عثمان النجدي. نحفظ بقى الاسماء خلاص، اللي هو صاحب هداية الراغب اللي هو الكتاب اللي معانا. وفضل عثمان النجدي يتكلم اهو كلام كتير كتير، انا عمال اقلب اهو، كل ده كلام مين؟ عثمان النجدي. خلاص خلي بالكم، انا هرجع اقول لكم المقدمه، انا مش هقرا الشرح في المقدمه، هقرا المقدمه بتاعت الماتن بس. خلاص هنا في الحته دي مين يطلع لي كلمه الماتن؟ مين يطلع لي كلمه البهوتي يكتبها لي في الحته اللي انا عارضها؟ احسنتوا الحمد لله، الحمد لله اللي هي دي. معرفش انا السهم بيبان عندكم لما بشاور ولا لا، بيظهر عندكم في الشير يا جماعه؟ بصوا الحمد لله اللي هي بين قوسين دي، خلاص كده. يبقى ده كده كلام البهوتي، يبقى احنا عمالين نقلب اهو، لقينا الحمد لله دي ده كلام البهوتي، وبعدين اي الوصف بالجميل كذا كذا كذا، ده كله كلام عثمان النجدي اهو. بصوا رب العالمين كلام البهوتي خلاص، وبعدين يبتدي عثمان النجدي يشرح يعني ايه رب العالمين، اي خالق جميع الخلق الى اخره. والصلاة كلام البهوتي، وهي من الله رحمة كلام عثمان النجدي. والسلام البهوتي بمعنى التحية عثمان النجدي. فهمتوا دي؟ طيب انا هاجي اقول لكم ايه بقى دلوقتي، انا المقدمة، لان الدرس ده ما هوش درس يعني ليس من مقصودنا فيه ان نقف مع كل كلمة حتى وإن كانت خارج موضوع الفقه، لأن المقدمة غالبا بتتكلم في مسائل خارج موضوع الفقه أصلا. فهاجي أقول لكم، طيب يا جماعة إحنا عاوزين هنقرأ المقدمة بتاعت الماتن فقط، بتاعت صاحب المختصر، بتاعت البهوتي عليه رحمة الله. فلو هنعمل كده هنقول الآتي، بسم الله الرحمن الرحيم ونمشي، الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وتابعيهم أجمعين، وبعد، فهذا مختصر في الفقه. وعرفنا المختصر ما هو؟ ما قل لفظه وكثر معناه، يبقى دي احفظوها خلاص. مختصر، المختصر تعريف المختصر كده، ما قل لفظه وكثر معناه في الفقه. تعريف الفقه هنحفظه، تعريف الفقه هنحفظه. احنا هتلاقونا بنعمل تدريبات تنشيطية، ممكن مرة أو مرة لا، مرتين لا أو مرة، يعني على حسب إذا في حاجات عايزين نسأل فيها. وهنسأل وهنفتح المايك للناس تجاوب، الرجال طبعا، وهندي فرصة للنساء تجاوب في التعليقات، وده يعني اللي بيحضر معانا دروس الفقه بتاعة الزوم عارف الكلام ده، يعني عارف طريقتنا في الدروس بتاعتنا يعني. فنحفظ تعريف الفقه. ايه بقى الفقه؟ قال فهذا مختصر في الفقه. راح جاي مين اللي بيقول وهو لغة الفهم اي ادراك معنى الكلام؟ ده كلام مين دلوقتي؟ يلا انشطوا. عثمان، عثمان النجدي، ماشي؟ عاوزين بقى نكتب اسمه على بعضه عشان نحفظه، عثمان النجدي. الفقه في اللغة الفهم، يعني إدراك معنى الكلام. وعرفا، وده اللي يعنينا بقى دلوقتي، بص يا جماعة، أهل العلم من عادتهم، من عادتهم إن لما يجوا يعرفوا حاجة يوم مش دائما، لكن تلاقيهم مثلا في بعض الأوقات لما يجي يعرف حاجة يعرفها لغة الأول وبعدين يعرفها عرفا. يعني ايه عرفا ده؟ يعني كلمة عرفا دي يعني ايه؟ يعني على حسب بقى انت بتقرا في كتاب ايه. يعني في عرف الفقهاء احنا بنقرا كتاب فقه، خلاص؟ ففي عرف الفقهاء الفقه هو كذا كذا كذا كذا، هنعرف دلوقتي ايه هو الفقه، خلاص؟ طيب يبقى الفقه لغة مطلق الفهم، ماشي؟ طيب وفي العرف يعني ايه هو الفقه بقى المقصود به؟ ما هو المقصود بالفقه عند الإطلاق الفقهي عند الفقهاء؟ معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالفعل أو القوة القريبة. ركزوا هنا عشان هنشرح التعريف ده، والتعريف ده مهم جدا جدا، يحفظ ويفهم، يحفظ ويفهم، خلاص؟ طيب فبيقول الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالفعل أو القوة القريبة. يعني أول حاجة قال لك معرفة، هنقف مع كلمة كده، معرفة. ليه ما قالش والفقه عرفا العلم بالأحكام الشرعية؟ ليه المعرفة؟ حد يعرف؟ لو حد يعرف وعاوز يتكلم يرفع إيده. أنتوا بتعرفوا ترفعوا إيديكم الأول؟ ها؟ لو حد يعرف وعاوز يتكلم يرفع إيده. أنتوا بتهيألي عندكم أوبشن إن أنتوا ترفعوا إيديكم على طول على التليجرام يعني، مش كده؟ ومسموح بالهبد، مسموح بالهبد، ماشي؟ يعني مسموح بالهبد، احنا عاوزين نتناقش وعاوزين نطلع، واللي عارف من النساء يكتب على طول، او اللي عاوز يعني اللي في دماغها حاجة ممكن تبقى صح وعاوزة تكتبها تكتبها على طول، ما تتكسفوش، طلعوا اللي جواكوا يا جماعة، ماشي؟ هنا قال معرفة، فكان اول سؤال ليه ما قالش العلم بكذا، ماشي؟ احمد بيقول ايه؟ احمد انس بيقول لانه قائم اغلبه على الظن الغالب ليس العلم اليقيني. طيب احسنت، تعالوا نفهم اللي احمد عاوز يقوله لنا يا جماعه. احمد بيقول لانه قائم اغلبه على الظن الغالب ليس العلم اليقيني. طيب تعالوا نفهم الحته دي يا جماعه، والحته دي هتحل لنا اشكالات كتير بعد كده، خلاص؟ بص يا جماعه، لما نيجي نقرا كلام للعلماء بتوع زمان غير كتب دلوقتي، خلاص؟ كتب دلوقتي ممكن يتكتب فيها كلام كتير غير مقصود اصلا للمصنف، يعني هو بيكتب يعني ايه، او حبر على ورق زي ما بيقولوا. كتب زمان مش كده، يعني لازم ندخل عليها دخول من يريد فك الغاز الكلام، كل حرف بيكتبوه مقصود. طيب فهنا قال وعرفا معرفة، ما قالش العلم. ليه؟ تعالوا اشرح لكم حاجه كده بسرعه. بيقول لك بقى يا سيدي ان مراتب الادراك، مراتب الادراك يعني انت لو ادركت شيء ممكن تدركه على مراتب، مرتبه من مراتب. اول مرتبه قالوا العلم. يعني ايه العلم؟ ان 100% انت مدرك الشيء على ما هو عليه، بس 100%، خلاص؟ يعني مثلا انك الشمس طالعه وانت شايفها طالعه فتقول الشمس مشرقة، ده إدراك. يعني إيه إدراك؟ يعني أنت مدرك إن الشمس مشرقة، خلاص؟ لو جيت قلت لك لا مش مشرقة، هل ممكن يعني تتهز؟ أنت شايفها بعينيك، ساعتها نقول إيه؟ أنت عندك علم إن الشمس مشرقة، عندك علم. ليه؟ لأن 100% الشمس يعني لو ما فيهاش كلام، أنت شايفها بعينيك، خلاص؟ طيب يبقى ده بيسموه العلم. يبقى لازم العلم يكون شيء يقيني، لازم العلم يكون شيء يقيني. يجي بعديه مرتبة إدراك تانية يسموها الظن. يسموها الظن. يعني إيه الظن؟ يعني هو إدراك برضو، نوع إدراك، لكن ما هوش يقيني، ما هوش، ما وصلش لدرجة اليقين، ماشي، بيكون إدراك أغلبي، يعني غالب الظن كده إن الشمس طلع. يعني قلت لك يعني كم في المية؟ تقولي 90%، 80%، خلاص كده يبقى أنت عندك ظن إن الشمس طلع. طبعا ده مش هينفع وانت واقف وباصص للشمس، خلاص. يعني انت مثلا نمت وصحيت، فانت في دماغك انك نمت ساعتين ثلاثة، فغالب الظن 90% 80% ان الشمس طلع. ده يسموه ظن، ده يسموه ظن، مش يقين، مش علم. اليقين يسموه علم. تيجي مرتبة ثالثة بيسموها الشك. الشك ده اللي هو متساوي الطرفين، 50-50، يعني 50% الشمس طلع و 50% الشمس، يعني ايه، شاكك. حتى احنا نقول انا شاكك. خلي بالكوا احنا بنسمي، احنا بنقول انا شاكك في ثلاث حاجات: الظن والشك والوهم اللي هيجي معانا كمان شويه. الناس تسموها يقول لك انا شاكك في الموضوع. لكن لو عاوز بقى الكلام المنضبط اللي انا بقوله لك ده، لو انت 90% 80% 70%، فنقول ايه ال ابو اسمعوا التسجيل، مش يعني الايه، الحته اللي فيها فقه، ممكن اعيدها، الحته اللي بعيده عن الفقه شويه، فعشان الوقت مش عاوزين نطول فيها يعني. فاسمعوا التسجيل، هنزله على طول يعني، مش هأخره عليكم، ما تخافوش، زي زي درس الفجر كده، لا هنزل على طول التسجيل ان شاء الله. فيبقى الشك يا جماعة، لو قلت انا 50% الشمس طالعة و 50% الشمس مش طالعة، مش متأكد يعني، خلاص. وإياك المرتبة اللي بعد كده من مراتب الإدراك، الوهم. الوهم طبعا واضح انه هيكون عكس الايه، الظن، اللي هو قلت لك اقول لك الشمس طالعة ولا مش، هتقول لي بص 30% كده الشمس طالعة، 30% الشمس طالعة. يبقى أنت عندك ظن إن الشمس إيه؟ حد يكتب لي في الحالة دي. أحسنت، تمام. إحنا بنقول أنت تقول 30% الشمس طالعة، يبقى الناحية التانية على طول ظن، يبقى أنا 70% الشمس مش طالعة. يبقى أنت ظنك إن الشمس مش طالعة ووهمك إن الشمس طالعة. جميل قوي. يبقى ده اسمه وهم. وبعدين آخر مرتبة من مراتب الإدراك، الجهل. الجهل، الجهل ده بقى، الجهل يقسموه لحاجتين، ماشي، الإيه، أختكم بعدت على طول. يقسموه الجهل بسيط وجهل مركب. يعني إيه جهل بسيط؟ جهل بسيط يا جماعة، أنا أقول لك هي الشمس طالعة ولا مش طالعة، تقولي معرفش، معرفش طالعة ولا مش طالعة، انت كده جاهل بحال الشمس، هي طالعه ولا مش طالعه، ده جهل بسيط، خلاص. يعني الجهل المركب بقى، ان اقول لك هي الشمس طالعه ولا مش طالعه، تقول لي الشمس طالعه وهي مش طالعه. اقول لك يا عم طب كم في الميه، تقول لي 100% الشمس طالعه، 100% الشمس طالعه وهي الشمس مش طالعه دلوقتي. يبقى انت عندك جهل مركب. ليه جهل مركب؟ ليه سموا النوع ده من الجهل جهل مركب؟ قالوا انه جهل مركب من جهلين. اول جهل انك جهلت المساله نفسها، ان الشمس مش طالعه وانت فاكرها طالعه. وتاني جهل انك جهلت حال نفسك، انت فاكر نفسك عالم والبعيد ايه. يعني انت فاكر نفسك عالم، فاكر نفسك عندك المعلومه فبتحارب عليها، واللي ينكرها تبتدي تنازع. سيبك من الشمس طالعه بقى دلوقتي، اسحب الكلام ده على مسائل الدين، على مسائل الشرع، خلاص. تبقى انت فاكر نفسك فاهم المساله وعمال تتخانق، وحضرتك او حضرتي، يعني مش حضرتك، يعني مش بشتم. اي حد يعني اللي عنده الكلام ده هو عنده جهل مركب، هو جاهل المساله وجاهل انه جاهل. فهمتوا دي يا جماعه؟ فعشان كده بيسموه جهل مركب، خلاص. ماشي، احسنت. هي بعتلكوا بيقول لك الجهل بسيط عدم الادراك بالكلي. الجهل المركب هو ادراك الشيء على وجه يخالف ما هو عليه، خلاص. وعرفنا ليه تسمى جهل مركب والتاني تسمى جهل بسيط. طيب خلي بالكم، احنا ده كله في اول كلمه في تعريف الفقه. احنا في الاول هنمشي بالراحه كم مره كده، وبعدين انتوا هتلاقوا نفسكم سخنتوا، هندوس ان شاء الله. لكن أنا ليه بقف هنا؟ علشان نشوف يا جماعة أهل العلم لما بيكتبوا الكلمة إزاي بيختاروا، طيب نرجع بقى للتعريف تاني. قال لك وعرفا معرفة. فأنا سألتكم سؤال أخوكم بعد يقول لكم الحكيم توما، يعني الحكيم توما ده واحد له قصة، يعني توما أو توما يقولوها كده أو كده، فبيقولوا يعني ليه قصة إنه كان رجل يتعاطى الحكمة، هو له حكيم ولا بتاع بس عايش في دور الحكيم. فكان من وكان جاهلا جهلا مركب، كان جاهلا جهلا مركبا، هو فاكر نفسه عالم وهو لا عالم ولا بتاع. هو عشان اخوكم بس بعتها فاقولها لكم بقى، يعني حاجه تلطف الجو شويه. فكان من الحاجات اللي بيقولها لاهل القريه بتاعته: يا معشر الرجال تصدقوا ببناتكم على الشباب، يعني من غير لا اي جواز ولا بتاع، كل واحد عنده بنت يتصدق بيها على شاب وخلاص كده. طبعا ايه عك يعني، وهو فاكر انه كده بيعمل ايه، بيعمل حاجه كويسه ماشي. فشاعر ظريف، في شاعر ظريف راح قايل بيتين كده علشان يفهمنا ايه الجهل البسيط وايه الجهل المركب. فقال: وقال حمار الحكيم توما او توما يعني ايا كان، وقال حمار الحكيم توما: لو أنصف الزمان كنت أركب، لأني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. فهمتوا دي؟ يعني توما جاهل جهل مركب. ليه؟ لأنه فاكر نفسه عدل وهو الحمار جهله بسيط، هتقول له شيء ما يعرفش هيقف، مش عارف الوجهة اللي هو رايحها هيقف مكانه لغاية ما أنت تمسك اللي جنب بتاعه وتحركه يمين وشمال، جهل بسيط خلاص. فالحمار كاني حمار توما بقى، يعني ايه يعني مستغرب، هو الحمار بتاع توما يقول لك يا جماعه ده انا يعني طب انا جهل جهل بسيط، صاحبي جهل جهل مركب، انا المفروض اركب مش هتركب. وقال حمار الحكيم توما: لو انصف الزمان كنت اركبه، لاني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. فهمتوا دي؟ ماشي. فدي حاجه تبين لنا ايه الجهل البسيط والجهل المركب بحكايه تفتكروها على طول بقى. اول ما اقول لكم جهل بسيط وجهل مركب تفتكر الايه، توما وحماره او توما وحماره. طيب قال: فهذا مختصر في الفقه. قال: الفقه عرفا معرفة. يلا نرجع لسؤالي بقى تاني، نرجع لسؤالي. احنا قلنا ليه قال معرفه الاحكام الشرعيه ما قالش العلم بالاحكام الشرعيه؟ اخوكوا قال بقى ان الفقه معظمه يعني بالظن مش بالعلم اليقيني، معظمه كده يا جماعة. ولذلك هتلاقوا ان معظم الفقه فيه خلاف، يعني معظم مسائل الفقه مسائل الإجماع مسائل قليلة جدا بالنسبة إلى مسائل الخلاف. فهمتوا؟ فطالما مسألة فيها خلاف، يعني مسألة الشافعية قالوا فيها قول والحنابلة قالوا فيها قول والمالكية قالوا قول والأحناف قالوا قول، هل الحنبلي اللي مثلا عنده المسألة دي واجبة يقول لك دي 100% واجبة؟ مستحيل الحنبلي يقول كده. ليه؟ لأن الشافعي أخوه الشافعي قال إن هي مستحبة. فإزاي يعني الحنبلي، يعني هو الحنبلي ده هو النبي ولا هو معصوم؟ يقول لك لا، أنا والله اجتهدت فأدى اجتهادي إلى إن أنا بقول إن كذا واجب. لكن أخويا الشافعي اللي هو بنى على أصول أخرى مخالفة شوية لأصول الحنبلي، والحنفي بنى على أصول مخالفة، يعني ده مش وقته. لكن على كل حال أخويا الشافعي لما أعمل أصوله على النصوص فوصل إلى أن الحكم في المسألة الفلانية بعينها مستحب. فيبقى لا الحنبلي يقول هي واجبة 100% ولا الشافعي يقول إنها مستحبة 100%. فهمتوا؟ فيبقى الحنبلي يقول والله ظني إنها واجبة، لكن قد يكون الحق مع الشافعي في المسألة دي. فهمتوا الكلام ده يا جماعة؟ طيب المعرفة بقى بيقول لك تساوي الظن في مراتب الإدراك؟ لا المعرفة يدخل فيها كل مراتب الإدراك. يعني لو واحد عنده علم هو عنده معرفة، واحد عنده ظن عنده معرفة، واحد عنده شك عنده معرفة، واحد عنده وهم عنده معرفة. فهمتوا دي يا جماعة؟ ولذلك لو مسألة مجمع عليها وهي معلوم من الدين بالضرورة، يعني لو جيت أنا سألتك دلوقتي صلاة الظهر فرض، دي فيها ظن دي يعني فيها يعني ممكن يبقى تطلع مش فرض؟ أكيد لأ، هتقولي لأ. طيب هل دي فقه ولا مش فقه؟ يعني لما نيجي نقول حكم صلاة الظهر إنها فرض، دي تدخل في الفقه ولا ما تدخلش في الفقه يا جماعة؟ تخش في الفقه، تقولي الله ما هي مش ظن اهي، أقول لك أيوة، ما هو قال لك معرفة، وكلمة معرفة يخش فيها العلم اليقيني ويخش فيها الظن ويخش فيها الشك ويخش فيها الوهم. فهمتوا يا جماعة كده؟ كويس السؤال اللي اتسأل ده، اللي هو المعرفة ده يعني تساوي الظن؟ لا، ما تساويش الظن. وعشان كده يا جماعة هو قال لك معرفة، عشان يدخل فيها العلم ويدخل فيها الظن كذلك. جميل جدا. قال وعرفا معرفة، خلصنا أول كلمة الحمد لله. معرفة الأحكام الشرعية، معرفة الأحكام الشرعية. طيب هنا بيقول معرفة الأحكام، يبقى خرج بكلمة الأحكام إيه؟ لو اتكلمنا عن حاجة ما هيش حكم، زي مثلا عندنا قصة، وقصة من الشرع، بحكي لك قصة سيدنا يوسف مثلا، هل ده نسميه فقه؟ ما نسموهش فقه. ليه؟ لأن إحنا ما عرفناش حكم. طب تخيلوا كده، بحكي لكم قصة يوسف من القرآن، فقلت لكم والحتة دي فيها جواز وكذا وكذا، خلاص، وانا بحكي لكم قصة سيدنا يوسف، فرحت جايف على حتة كده في قصة سيدنا يوسف وقلت لكم وفي هذا جواز كذا، او وفي هذا استحباب كذا، يبقى انا كده خدت حكمه من القصة، ساعتها اكون انا بتكلم في الفقه. يبقى الفقه موضوعه الاحكام مش الاخبار، مش الاخبار. يعني لو قلت لكم خبر ان سيدنا يوسف القي في الجب مثلا، هذا فقه؟ تقول لا ده مش فقه. طب خرج من الجب، مش فقه. طب امرأة العزيز راودته، لا مش فقه. طب استبق الباب، لا مش فقه. كل ده اخبار، عمال احكي لك اخبار، مفهوم كده؟ لكن لما اجي اقول لك ايه في قصة سيدنا يوسف مثلا، لما خبى بقى البتاع في ايه، في رحل اخيه وبتاع مش عارف ايه، اقول لك ايه وفيها جواز الايه التورية، واتكلم في حاجة زي كده، اهو انا برضو بحكي قصة اهو، لكن رحت خارج من القصة بحكم، ماشي، ساعتها تقول ايه ده فقه. يبقى موضوع الفقه الاحكام وليس الاخبار. معرفة الاحكام الشرعية، ليه قال الاحكام الشرعية؟ لان احنا عندنا احكام مش شرعية، ماشي، عندنا احكام مش شرعية. زي ايه؟ لما اجي اقول لك مثلا ال ان ايه مثلا الاحكام العاديه مثلا، او الاحكام، بلاش عشان ما ندخلش في كلام المناطقه، لو قلت لك ان الكل اكبر من الجزء، لو حاجه متكونه من اجزاء فالكل مجموع الاجزاء اكيد اكبر من الجزء، خلاص ده حكم، لكن ما هوش حكم شرعي، فده مش موضوع الفقه. يعني الفقيه ما يتكلمش في ده، يقول لك الكل اكبر من الجزء، وان قاله فهو بيقوله علشان يروح بيه لمساله تانية شرعيه فيها اثبات حكم شرعي. فهمتوا دي يا جماعه؟ يبقى معرفه الاحكام الشرعيه الفرعيه. يلا هسالكم سؤال ومسموح بالهبد، ليه قال الفرعيه؟ يعني الفرعيه دي تخرج الاحكام الايه، احنا بيقول لك معرفه الاحكام الشرعيه الفرعيه. ليه قال الأحكام الشرعية الفرعية؟ إيه المقصود بالأحكام الفرعية؟ أحسنت، مسلم بيقول أصول الدين، هو اسمه بندق عندكم بس هو اسمه مسلم. طيب معرفة الأحكام الشرعية الفرعية، الفرعية دي اللي هي العملية يا جماعة، اللي هي لما أجي أقول لكم الصلاة، صلاة الظهر وصلاة العصر والركوع والسجود، أجي أقول لكم الوضوء، أجي أقول لكم الغسل، أجي أقول لكم الزواج والطلاق، وأجي أقول لكم المواريث، أجي أقول لكم البيوع والعقود، أجي أقول لكم الجنايات، أجي أقول لكم الحدود، هي دي الكلام اللي بيتكلم فيه الفقهاء، خلاص. إنما الأحكام الشرعية بقى التي هي أصول هذا الدين، اللي هي موضوعها علم الاعتقاد، مش هنا خالص، ما نتكلمش عليها هنا دلوقتي، خلاص، علم الاعتقاد هو المسؤول عن الكلام في أصول الدين، مش علم الفقه. فهمتوا؟ طيب قال معرفة الأحكام الشرعيات الفرعية بالفعل أو القوات القريبة. بالفعل اكتبوا عليها كده بين قوسين أي الاستدلال. بالفعل بين قوسين أي الاستدلال أو القوة القريبة. كلام خطير جدا، ودي يعني ما أعتقدش حد هيبقى عارفها. حد عارفها؟ إيه الفعل وإيه القوة القريبة اللي قايلها؟ خلينا أقولها لكم. يعني يا جماعة المفروض احنا نقول الفقه هو كذا كذا كذا، فالمفروض التعريف ده لو طبقنا جبنا اثنين وقفناهم قدامنا وقلنا مين هنسميه فقيه في الاثنين، نقول والله نشوف، نقوم ماسكين التعريف ونمسك اول راجل ونطبق عليه التعريف، لو التعريف طلع على مقاسه بالظبط يبقى فقيه، وناخد التعريف ونروح للراجل الثاني ونقيسه على التعريف، لو طلع التعريف مقاسه يبقى فقيه، هنسميه فقيه. خلاص. طيب فمين اللي هنسميه فقيه؟ هل يا جماعة اللي هنسميه فقيه هو بس اللي لو عرضت له مسألة يقدر حالا حالا يستخرج حكمها من الأدلة الشرعية بالاستدلال هو ده الفقيه؟ يبقى مفيش ولا واحد فقيه في الدنيا، يبقى مفيش ولا واحد فقيه في الدنيا. ليه؟ لأن كل فقيه هيجي في وقت يقول لك أنا محتاج أراجع، محتاج أرجع للكتب، محتاج أرجع للنصوص، محتاج أقعد مع نفسي شوية علشان أحصل شيئا مثلا غائب أو ذاهل أنا عنه علشان أعرف أطلع بحكم المسألة الفلانية أو النازلة الفلانية. مفهوم يا جماعة؟ طيب، وعلشان كده قال لك مش شرط الفقيه، مش شرط الفقيه يبقى اللي يقدر دلوقتي يعرف الحكم الشرعي الفرعي هو ده الفقيه. لا، حتى لو يقدر بقوة قريبة. يعني ايه بقوة قريبة يا جماعة؟ يعني هو عارف مظان الحكم الشرعي هيلاقيه فين. فهمتوا يعني قوة قريبة؟ مش يعني واحد هيغرق في الكتب. يعني لما اجي اقول له مثلا ايه ايه حكم صورة معينة من صور العقود مثلا، اقول له واحد، خلاص انا كنت اقول لكم حاجة سهلة وبعدين لا انا عاوز يعني قلت لكم مثلا السلم مثلا، هتروح تدور فين دلوقتي؟ ده دي سهلة، الكلمة دي سهلة، لو ما اقولها له انا كده بديك المفتاح اللي هتروح تدور فيه. لكن هو الموضوع مش بيبقى كده يا جماعة، الموضوع بيبقى ازاي؟ بيبقى ان بتعرض صورة مسألة، واحد بيجي يحكي لك حدوتة، بيجي للفقيه يقول له انا رحت وجبت وبعد ما جبت عملت وبعد ما عملت سويت وبعد ما سويت حصل وبعد ما حصل رجعت، ويحكي له حكاية. فالمفروض الفقيه ياخد الحكاية دي ويبتدي يحكم هو بقى في الاخر، بيقول له ايه اللي انا عملته ده حلال ولا حرام يا عم الشيخ؟ مش هو ده اللي بيحصل يا جماعه؟ سيبكم من الكتب دلوقتي، ده اللي بيحصل في الحياه. الفقيه بقى يعمل ايه؟ الفقيه حاجه من اثنين، يا اما الاستدلال حاضر حالا عنده خلاص، فبيبتدي يستدل ويستخرج الحكم الشرعي ويقوله للراجل ده، او الاستدلال ما هوش حاضر حالا لكن يقدر بالقوة القريبة، مش قوة بعيدة. يعني مش يقول له طب بقول لك ايه معلش بس ابني سنتين اتعلم فقه وارجع ارد عليك، كده ما يبقاش اسمه فقيه. لا، بالقوة القريبة. يعني ايه القوة القريبة؟ هو عارف هيروح يفتح ايه، وعارف ادلة المسألة دي هتبقى فين، وعارف كلام العلماء هيبقى في انهي باب، وعارف الباب ده فين في كتب الفقه اصلا. فهمتوا دي يا جماعة؟ إذا معقولة يبقى ده اسمه فقيه؟ مع إنه هو مش عارف الحكم المسألة، أقول لك تخيل بقى ده اسمه فقيه، وأصلا لا يتصور إلا ذلك، وإلا يبقى مفيش بقى في الدنيا فقيه. مفهومة كده يا جماعة؟ التعريف واضح لكله، اللي عنده مشكلة يقول. هسيب لكم 5 ثواني عشان محدش يلحق يقول. أهو 3 2 1، اللي عنده مشكلة يقول، أنا بهزر. ها، التعريف واضح لكله، وانا عاوز برضو الايه الرجاله، انا اللي انا يعني المفروض ان انتوا تقدروا ترفعوا ايديكم يعني، فيعني حد كده يحاول يرفع ايده حتى لو مش عاوز حاجه يعني، عشان بس اشوف انتوا بتعرفوا تعملوها ولا لا على التليجرام. ها، لا لا، على البث المباشر المفروض عندكم. ايوه، زي عمرو كده، عمرو اهو رفع ايده، عمرو فراج. ماشي، خلاص نزل ايدك يا عمرو، انا بس بشوف يعني بتعرفوا ترفعوا ايديك ولا لا. تعرف بقى تنزل ايدك يا عمرو ولا ما بيبقاش، ما ينفعش تنزل ايدك يعني، لازم انا افتح لك السبيكر. نزل ايدك كده يا عمرو. عمرو مش عارف. وابو عمران رفع ايده برضه. طب نزل ايدك يا ابو عمران. ماشي اهو، يعني الناس بتعرف ترفع ايديها. انتوا عندكم علامه هتلاقوه في فلما اسال وحد من الرجال عاوز يجاوب مسلم بيقول لكم اضغط على اسمك او صورتك هتلاقي الغاء الطلب. ده عشان تلغي طلب رفع الايدين يعني. ماشي، دوس على اسمك او صورتك هتلاقي الغاء الطلب، تنزل ايدك على طول. نزلوا ايديكم. محمد كمال كمان رفع، يعني اهو الناس اتدربت اهي على رفع الايدين. ماشي. عاوزين بقى يبقى في مناقشات كده، اللي مناسب معاه انه يتكلم ويفتح المايك ويتكلم هينورنا يعني. طيب حد بيسأل الفرعية بتخرج الأحكام الإيه؟ الأحكام الأصولية. خلاص؟ طيب وإحنا قلنا، خلي بالكوا بقى، إحنا قلنا في مسائل في أصول الدين وفي حاجة تانية، بس أنا إحنا هنا طبعا يا جماعة ما بنتكلمش في كل حاجة، لكن خلونا طالما هي سألت نفصل فيها. مش بس مسائل الأصول دي، مش بس مسائل الاعتقاد هي اللي بتخرج عن الفقه يا جماعة، لا، مسائل أصول الفقه كمان. ماشي، مسائل أصول الفقه كمان بتخرج عن علم الفقه. خلاص، خدوها كده ومش وقت بقى إيه نناقشها علشان ما يعني، بس برضو بتخرج يعني. خلاص. لكن على كل حال الفرعية بتخرج إيه؟ احنا اللي شرحناه من شويه، مسائل اصول الدين دي مش معانا في الفقه، بندرسها فين؟ في الاعتقاد، في علم الاعتقاد. خلاص. طيب نرجع تاني، وبرضو اللي عنده سؤال يكتب يعني، ما يعني حتى لو عدينا اكتبه. قال فهذا مختصر في الفقه على مذهب الامام الامثلي احمد بن محمد بن حنبلي. ده كلام مين يا جماعه؟ اللي انا قريته دلوقتي ده كلام مين؟ كلام الامام البهوتي. احسنتوا، عاوزين الناس تنشط معانا كده. جميل، احسنتوا، كل اللي انا بقراه ده كلام البهوتي. فهذا مختصر في الفقه على مذهب الامام الامثلي احمد بن محمد بن حنبلي. ماشي، وبعدين هو وضع الشيخ عثمان ترجمة موجزة طبعا للامام احمد، فمما قاله فيه: قال الشيباني، المروزي، البغدادي، الزاهد الرباني، الصديق الثاني. ليه الصديق الثاني؟ الصديق الأول من؟ أبو بكر. طب ليه ده الصديق الثاني؟ علشان علي بن المديني كان له قول مشهور هو قايله. قال علي بن المديني شيخ البخاري: أيد الله هذا الدين برجلين لا ثالث لهما، أبو بكر الصديق يوم الردة، وأحمد بن حنبل يوم المحنة. في كلمتين كده مين عارف يرفع ايده؟ بيقول أحمد أبو بكر الصديق يوم الردة، يعني حروب الردة، وأحمد بن حنبل يوم المحنة. أنا ما قلتش حد يكتب، علمه بقى، ما قلتش حد يكتب، امسح اللي انت كتبته ده. اللي يعرف يرفع ايده. ايه بقى ايه المحنة دي؟ حد يعرف في كلمة يعني، انا مش عاوزين حكاية. حد يعرف ايه المحنة اللي ربنا أيد الدين بأحمد بن حنبل فيها؟ ما دي كلمة كبيرة برضو يعني. حد يعرف يرفع إيده؟ ماشي عمرو رفع إيديك، يعني ممكن تتكلم يعني، أنا لو فتحت لك تتكلم. يلا بينا. ماشي اتفضل يا عمرو، افتح المايك واتكلم لو عاوز. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انا عاوز كلمتين. ايوه، خلق القرآن، تعلموا يا جماعة. احسنت، جزاكم الله خير. يلا اقفل المايك بقى تاني. بص يا جماعه، هقول لكم حاجة بقى كده، ايه مهارة عاوزين نتعلمها، نتعلمها هنا ونتعلمها في حياتنا عموما، ماشي؟ بيسموها في الإدارة بقى والحاجات دي، يعني انك تبقى to the point. to the point يعني ايه؟ يعني تبقى تعرف يعني تقول كلمة بجملة. احنا هو بندرس فقه، اديكم شايفين. قال لك تعريف الفقه 5 6 كلمات خدنا فيهم صعب نشرحه، هي كلمة، كلمة تجمع معاني كتير، خلاص؟ فعاوزين نتعلم المهارة دي مع بعض. يعني لما أقول أنا عاوز كلمة، خلاص كلمة، عاوز كلمتين يبقوا كلمتين. المحنة خلق القرآن، لما يطلب ده عموما في حياتك، يعني حاول تتعلم المهارة دي في حياتك، خلاص؟ لما يطلب منك بقى طب اشرح لنا فهمنا، ساعتها تسهب، إنما كلمة يبقى كلمة، خلاص؟ هتفرق معاكم كتير يا جماعة، بالذات مع الناس الكبيرة، مدير كبير قاعد مع واحد بقى يعني حاجة كده فخمة. الناس دي ما بتبقاش، وعلى فكرة بتقيمك بناء على الكلام ده، يعني ده نوع من أنواع التقييم اللي بيبقى في أذهانهم. انت ممكن تروح تحضر مقابلة ولا انترفيو الدرس هنا، على فكرة أنا اللي بعمله ده كله من يعني من مهمات الدرس، خلاص؟ يعني ما خرجتش بره الدرس، احنا هنا بنكون شخصيات مش بس بندي معلومات يعني. فبيقيموا الحاجات اللي بقول لكم عليها دي، بيقيموا الحاجات اللي انا بقول لكم عليها، انت انك في كلمه قدرت توصل معنى. يطلب بقى منك تشرح، ساعتها تبتدي تسهب في فدي مهاره، عشان انا هختار كلمه ايه اقولها، مهاره، خلاص؟ طيب قال، نرجع بقى نربط كلام البهوتي ببعضه تاني، وبعده، فهذا مختصر في الفقه على مذهب الإمام الأمثلي أحمد بن محمد بن حنبلي، تشتد إليه حاجة المبتدئين. سألني، احنا طبعا احنا فاهمين انا بعمل ايه دلوقتي، صح؟ وياريت اللي معاه نسخة يبقى بيقلب بسرعة ومعايا، يعني احنا بنقرأ مقدمة الماتن او مقدمة صاحب المختصر الذي هو الامام البهوتي عليه رحمة الله. قال، تشتد اليه حاجة المبتدئين، سألنيه بعض المقصرين والعاجزين. يبقى احنا الامام البهوتي حط ده في اخر عمره، على فكرة يا جماعة الامام البهوتي وضع هذا الكتاب في السنة التي قبل سنة وفاته رحمه الله، يعني هو مات أظن 1051، وده كان 1050، والله أعلم. يعني لو حد دلوقتي يجيب إمتى توفي البهوتي ويحطها لنا هنا يبقى كويس. أظن يعني هو متوفى 1051 أظن، والكتاب ده بقى هو قبلها بسنة على كل حال، يعني هو زي ما أنا فاكر 1051، وهو الكتاب ده 1050. تمام. هو مسلم بيقول 1051، هو مسلم يعني بيحبني، فممكن يقول نفس الكلام اللي بقوله حتى لو غلط، خلي بالكم، فيبقى بيضللكم، محدش يسمع كلامه، حد تاني يشوفه ويحط لنا. طيب. يعني هو حطها كده وقال الشيخ قال كده يبقى طبعا كده، يعني احنا لسه هندور. ماشي. طيب، هو 1051 زي ما قلت، الحمد لله. لا 1600 ايه بس؟ 1600 ازاي؟ احنا يعني لسه ما جاش الامام البهوتي، ما اتولدش لسه، ده كلام؟ ايوه كده، شيلها على طول. طيب، هو مات 1051 يا جماعه، والكتاب ده حطه 1050 ليه بقى؟ سألنيه بعض المقصرين والعاجزين. يبقى احنا بنقرا كتاب بتاع العاجزين والمقصر، عشان ما تفتكروش يعني ايه ان احنا يعني داخلين بقى في الفقه لا، ده احنا كده بادئين ايه يعني، ماشيين بنعرج، خلاص. ايه الفرق بقى بين المقصر والعاجز؟ المقصر اللي هو زي معظمنا، زي معظم اللي موجودين هنا دلوقتي، مقصرين، انا اولكم يعني، مش يعني انا مش حاجه عدله، لا، انا اول المقصرين. ايه هو المقصر؟ اللي عنده يا جماعة ملكات ووقت وجهد وسبل التعلم متوفرة له، ثم هو لا يتعلم، ده المقصر. خلاص، فده مصيبته مصيبة، يعني المقصر ده مصيبته مصيبة. هو يقدر على ده وعنده الملكة وعنده الوقت وعنده الجهد وعنده المدرس اللي بيدرس له وعنده اليوتيوب وعنده الساوند كلاود وعنده كل حاجة، وعنده بدل الجهاز 100 جهاز، عنده تليفون سمارت فون وعنده تابلت وعنده لابتوب وعنده كل حاجة، وعنده وقت مضيعه على الفيسبوك وعنده صحة مضيعها في الشوارع وعنده شباب مضيعه في الشغل كله، يعني ديفة بالليل حمار بالنهار كما قيل. طيب فين العلم الشرعي؟ مفيش علم شرعي. فين انك تتعلم احكام دينك؟ لو جد سألتك انت دلوقتي ايه هي اركان الوضوء اللي لو فات منها ركن وضوءك باطل فصلاتك باطلة، لو سألتك انت دلوقتي قول لي اركان الصلاة ايه، قول لي واجبات الصلاة ايه، انا مش بسأل عشان حد يجاوب، اللي هي بتعملها كل يوم 5 مرات على الوجوب، يعني مش عاوز حد يجاوب، انا بقول لك يعني ايه، انا بس بقول لكم احنا فين. خلاص، هنا انت ما ينفعش تهرش في دماغك وتقول اه ده كذا ركن لا، ده دي حاجه انت بتعملها كل يوم 5 مرات. خلاص، فضلا بقى ان اسالك اسئله في النص.